نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: شيخنا حفظك الله، بين أو سؤال أفضل شرح للبخاري مختصر لرجل يريد أن يقرأه لأهل بيته، أنصح بقراءة عون الباري شرح صحيح البخاري للصديق حسن خان، ذكر فيه عصارات وخلاصات تقريرات الحافظ بن حجر في فتح الباري الذي قال عنه الإمام السخاوي في إرشاد الغاوي هو كتاب الإسلام، أعني فتح الباري، وقال للشوكاني: لماذا لا تؤلف شرحا لصحيح البخاري؟ فقال رحمه الله: لا فتح بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. فمن أراد أن يهاجر فليهاجر لفتح الباري. عون الباري كتاب مطبوع، أنصح الإخوة بمذاكرته فيما بينهم، يقرؤوه في مجالسهم. شيخنا بارك الله فيك، هل يجب سورة الفاتحة في كل ركوع في صلاة الكسوف؟ نعم، يجب أن تقرأ الفاتحة في قبل كل ركوع، يعني صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، فالإنسان يركع أربع مرات ويسجد أربع مرات، ولما يقوم من القيام الأول، لما يقوم المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، لما يقوم من القيام الأول يرجع فيقرأ الفاتحة مرة أخرى، هذا هو راجع عند أهل العلم. الدولة العثمانية والحكم العثماني ماذا يعتبر؟ خلافة إسلامية؟ نعم، الدولة العثمانية حكمت بالشرع وقننت مذهب الإمام أبي حنيفة في دستور سمي مجلة الأحكام العدلية، ومجلة الأحكام العدلية شرحها غير واحد من الفقهاء، وكانت على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أواخر الدولة العثمانية كان هنالك جهل كبير، فالذي يعني ضاع الدولة العثمانية على الحق والتحقيق الجهل. كان مفتي قزان تابع للدولة العثمانية لما قامت الثورة الشيوعية يفتي بحرمة استخدام الأسلحة البارودية ووجوب الاقتصار على السيف والترس، فضاعت البلاد بفتور الجنود وما أكثر المجن. وذكر هذا جمع منهم المطيعي في التكملة الثانية على شرح المهذب على المجموع، ومنهم الساعاتي في فتح الرباني على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ومنهم الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري، ذكر هذه الفتوى. هل حديث ليلة النصف من شعبان صحيح؟ الأخ يسأل عن حديث ليلة النصف من شعبان وهي قريبة علينا. وما هو حديث ليلة النصف من شعبان؟ أن الله جل في علاه لتنزل ويغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهن، هؤلاء الذين لا يغفر له الكافر. وقد قيل في تفسير المشرك المبتدع، وهو قول ضعيف، والظاهر المشرك من الإشراك من الشرك، والمشاحن من هجر أخاه لحظ نفسه، من هجر أخاه لحظ نفسه. فقد ثبت في حديث أنس في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنا غضبت منك في شيء دنيوي وأنت غضبت مني، يجوز شرعا أني أنا أهجرك وأنت تهجرني ثلاثين، يحرم أن يزيد الهجران من أجل حظ النفس، النفس تغلي وتفور وتتأثر والإنسان ضعيف، فمسموح لك تهجر أخاك 3 أيام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة أبي داود، يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. خير هؤلاء الاثنين المتهاجرين من لقي أخاه الذي يبدأه بالسلام، فخير مثلين. ولذا قال بعض أهل العلم بناء على هذه الرواية أن بالسلام ينقطع الهجران، ولا يلزم أن تبقى العلاقة بعد الهجران كحالها قبله، لا يلزم. فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فمجرد أن تسلم على أخيك انقطع الهجران. فالله جل في علا كما في الحديث، والحديث صححه شيخنا وجر ابن حبان والحاكم وغيرهما، عن ليلة النصف من شعبان جائزة لكل البشر قبل أن يدخلوا في رمضان، يعني أن يحسن الإنسان علاقته مع سائر إخوانه. والرب عز وجل كريم غفور رحيم، يتجاوز عن حقوقه إذا دخلت هذه المدرسة فتخرج وقد غفر لك. أما إذا بقي فيه هجران أجر صيامك وأجر قيامك يحبس ولا يرفع حتى تترك الهجران. فالإنسان في هذه المهلة يعني ينظر في علاقته مع الناس، فمن ساءت علاقته معه فيحسنها. اليوم في أزمات في العلاقات حتى مع أقرب الناس للإنسان، أحيانا في تأزمات مع الأشقاء، والأسوأ والأدهى والأمر مع الأخوات، مع الرحم الضعيف. والرحم ليس للذكر الأنثى فقط، الأنثى والذكر رحم، لكن الأنثى ضعيفة. فبعض الناس عنده يعني هجران مع أخواته أو مع إخوانه أو مع جيرانه أو ما شابه. فالواجب على الإنسان في هذا الحال أن يترك الهجران لله، وأن يدخل رمضان وقد حسنت علاقته مع الناس. أيهما أفضل للمعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام، أن يصلي القيام الأول 20 ركعة أو يصلي القيام الثاني أو يصلي القيامين معا، أو ينشغل أثناء صلاة القيام الأول بطواف وآكل وما شابه؟ أما أنا العبد الضعيف فأصلي مع الإمام حتى ينصرف. فلو أنه صلى 1000 ركعة صليت 1000 ركعة متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام الليل. الذي يذهب إلى مكة ويصلي 11 ركعة في القيام الأول، يعني خلال ربع ساعة نصف ساعة في الساعة في القيام الأول سهل طريق. ثم لماذا تأتي لمكة ولماذا تكتف في بيت الله الحرام؟ فإن أحسنوا كما في حديث عثمان في صحيح البخاري أي الأئمة فلنا ولهم، وإن أساءوا فعليهم. الإمام ضامن، الإمام ضامن، فأنت ما تنشغل، ما تفرق كلمة المسلمين، أبقى مع الإمام وصلي مع الإمام صلاته. فمتى يعني سلم الإمام وأوتر، أوتر بوتره ولا شيء عليك. وعلما أن الزيادة على 11 ركعة لم تثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، لكنها متواترة في زمن التابعين فمن بعدهم. ولا يمكن، لا يمكن لطالب علم أن يبدع جيل التابعين. نقلها مالك عن التابعين، نقل ما يؤدى في صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون 36 ركعة، نقل هذا مالك الموطأ. فالناس لا يستطيعون أن يصيبوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول. فلو وردت مثلا صلاة القيام عن واحد أو الاثنين من التابعين فنقول نحن لسنا ملزمين بكلامهم، لكن وردت عن جيل، وردت عن جيل. حتى قالوا أهل مكة كانوا يصلون 4 ويطوفون ثم يصلون، يصلون ثم يطوفون ثم يصلون. فكانوا أهل المدينة يصلون وبدل الطواف يزيدون، يزيد ركعتين وهكذا. فالشاهد أن التطويل والزيادة على 11 ركعة ثابتة عن التابعين في يعني عن جميع التابعين في صلاة بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ولا يمكن أن يقال بالعية هذا الجيل بالتمام والكمال، والله تعالى. هل قراءة قصص الإباحية محرمة؟ طبعا الأصل في الإنسان أن يحفظ شهوته إلا من زوجها وأمته، وإثارة الشهوة من خلال النظر من خلال القراءة وما شابه هذا كله حرام، والله تعالى أعلم. هل محادثة الفتيات الملتزمات في مواقع التواصل دون صورة جائز؟ طب الصورة، طب الصورة شرعية تسترة؟ واحد بعد السؤال القادم نقول جائز. السؤال القادم إيش السؤال القادم راح يكون؟ طيب وجود جهاد بينك وبينها وخطاب بينك وبينها واللي حواليك ما بيعرفوا، أليس هذا نوع خلوة؟ يعني اللي جنبك ما بيعرف تتكلم أنت. ثم لين الكلام والتمييل، كيف يميل الرجل المرأة وكيف تميل المرأة الرجل، يعني هذا لا حد له، هذه العبارات لا حد لها، فهذا باب محسن. وهذه المخاطبات فيها نوع خلوة، وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأشد فتنة على الرجال فتنة النساء. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. فهذا فيه نوع خلوة وهذا أمر محذور، والله تعالى. أخ يقول: أنا عبد لله أتيت من سوريا مهاجرا من هذه البلاد الطيبة، وكان للناس علينا ديون، والآن لا نستطيع أن نردها إلى أهلها، ماذا علينا؟ يعني أحداث سورية أحداث شتتت السوريين، صلى الله أن يحفظ دماءهم وأن يحفظ أرضهم وأن يحفظ أعراضهم وأن يحفظ أموالهم. والأمور بعد ما استقرت، فإذا لأحد عليك دين انتظر، اعزم على السداد وانتظر. فبمضي الزمن ان تيقنت أنك لا تستطيع أن تصل إليه، فقد أفتى جمع من علمائنا، وهذه الفتوى منسوبة لابن عمر ولبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره كمعاوية، تتصدق عنه وتنوي: إن ظفرت به أخبرته بالصدقة، فإن أمضاها فالحمد لله، وإن لم يمضها فتدفع له والصدقة لك. إذا استطعت أن تصل إلى أهله وذويه، فإن كان ميتا فلوارثيه، فهذا واجب، ولا يجوز لك أن تتصدق عنه وأنت لا تبحث عنه. يعني ما بصير أنا واحد علي دين وأنا أستطيع أن أصل إليه أو أصل لوارثيه، فأذهب فأتصدق وأقول يعني هذا بدل سداد الدين. الصدقة بدل الدين تكون عند بذل كل جهد في الوقوف عليه، تعرفه ثم لا تعرفه. ما هو حكم حلق اللحية وما هو أدنى ما يجزئ من ذلك؟ وهل يوجد قول في المذاهب جواز الاقتصار على قدر أمولة؟ وهناك من يقول: من لو أتى بأدنى ما يشعر أنه مطلق لحيته فهو يجزئ. وهناك من يقول أن حكم إطلاق اللحية من أجل مخالفة المجوس والآن العلة منتفية. بعض الناس يقول خالفوا المجوس اطلقوا اللحى. في الحديث الآخر عن مسلم: الفطرة عشرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها إرقاء اللحية. والفطرة التي فطر الله الناس عليها أن الرجل يحب المرأة التي لا شعر لها وأن المرأة تحب الرجل الذي له شعر، هذه الفطرة، لكن قد تشتري الشياطين هذه الفطرة. إيش الفطرة يعني؟ يعني الشيء الذي يوافق ما طبع الله الناس عليه، شرع، دين، فطرة. الفطرة أحكامها لا تتغير بتغير أحوال الناس. لو النبي قال خالف المجوس، إذا كانت المخالفة في غير الفطرة، إذا كانت المخالفة مع الفطرة، فيصبح معنى الحديث أن المجوس لو أسلموا أنتم تمجسوا، لو كان المخالفة تراد لذاته، لو كان مراد خالف المجوس، لو المجوس أسلم وش نعمل إحنا؟ خالفوهم صار مجوس. هل أحد يقول بهذا؟ لا، ما أحد يقول بهذا. من قال بهذا والعياذ بالله صد الضيق. لماذا؟ لأن الإسلام فطرة. طيب لو أن الكافر المجوس أو غيره صنع شيئا من الفطرة، هل لنا أن نخالفه ونتركه؟ لا، الفطرة تبقى ثابتة ما تتغير. فتعليق الحكم على مخالفة المجوس جهل، ليس بصحيح. الفطرة تبقى فطرة حتى لو أن الكافر فعلها. لو الكافر استحد نترك الاستحداد علق العانة، أو الكافر ترك إبطاءه، أو الكافر جز شاربه، أو تنقص الماء يعني استنجى، نترك هذا ولا نترك هذا ونطلع له الكافر. لماذا؟ لأنها فطرة، لأنها فطرة. فبعض الناس يتعلق بأشياء ما قال بها أحد ولا يقول بها فاضل فضلا عن عاقل فضلا عن عالم، ما يقول أحد بهذا. طيب إيش مطلوب من اللحية؟ اللحية واجبة. وما رجل يتخيل نبي بدون لحية؟ تتخيل نبي من الأنبياء بدون لحية؟ طب هل الأنبياء كانوا بلحى؟ طب هل هذا القرآن؟ نعم القرآن. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي. من يقول لمن؟ هارون يقول لموسى. هل موسى له لحية؟ نعم له لحية. كل الأنبياء لهم لحية، ولذا كانت لحية النبي كثيفة فكانت تضطرب. يعني لما يروه الصحابة يروا علي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الدار، قد كان يعني يقرأ وتضطرب لحيته وهو يقرأ، كان كثيفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ من طولها وعرضها ضعيف. في الصحيح وفروا اللحى، ومعنى وفروا اللحى اجعلوا اللحية وفيرة في وجوهكم. والمذاهب دائما الأربعة يرون وجوب إطلاق اللحية، يرون وجوب إطلاق. والعرب في جاهليتها قبل الإسلام، وسامحوني إخواني أنا ما أتكلم على أحد، تكلم كان الحليق هو العبد، الحليق هو العبد، والحاسرة هي الأمة. يعني العربي يأنف أن ينكح أمة، إذا نكح الأمة فأجبت ولدا فولده لسيدها وليس له. فكانت المرأة تمشي كاشفة الرأس، حاسة الرأس الأمة. اليوم الناس ماء وعبيد، الله رحمنا. السيد الذي له سؤدد، سيد عند الناس صاحب اللحية، فمن جرد ما يروه حالق لحية هذا عندهم عبد. هذا حال العرب في الجاهلية، هذا حال العرب في الجاهلية. طيب متى بدأت شر اللحية ومتى بدأ التبرج؟ لما احتكينا بالغرب، لما احتك بنا الغرب، احنا احتكينا بالغرب، الغرب جاء احتك بنا واستعمرنا، استعمرنا، أفسدنا، خربنا، استعمرنا، ما عمرنا، خربنا فيما يقال عنه ظلما وزورا استعمار، استعمار من العمار. لما احتك من الغرب خرب بلادنا، خرج من البلاد وقد خرب أخلاقنا وخرب سلوكياتنا. يعني أظن لو أن جد الجد أو جد الأب خرج من قبره ورأى حفيداته وأحفاده، قال مين أنتم؟ والله ما بعرفكم، والله أني بريء منكم. لا لم يرى التبرج. ليش هذا؟ أعوذ بالله، هذا شغل الكفار. لكن نحن ألفناه، نحن ألفناه، فلما ألفناه أصبح الأمر طبيعي، طبيعي جدا للأسف. ونحن نتكلم في وقت في بقية خير، أسأل الله أن يحفظ الأجيال القادمة. طيب، سؤال من الهند. في بلدنا توجد عادة، وهي أن الرجل إذا أحب، إذا رغب أن يتزوج بنت، ذهب إلى أهلها ويقدمون لها هدايا، بعض اللباس أو بعض الذهب، وتكون النظرة الشرعية قد حصلت بين الرجل وبين المرأة، وهذا التقديم يقولون حجز البنت. ما حكم هذه العادة؟ لا حرج، يعني إذا صار في نظرة شرعية وإجاب وقبول أو وعد بنكاح، فذهب جمع من أهله فقدموا لهم هدية من باب المحبة، فهذا أمر لا حرج فيه. هي الخطبة هي حجز الفتاة. الخطبة ما معنى الخطبة؟ فلانة محجوزة لفلان، هل هو زوج؟ لا، ليس بزوج. فإذا صار في خطبة نظر شرعي، نظر شرعي، والنظر الشرعي له أسرار في أعماق النفس البشرية، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذا النظر في الصورة أو عبر التواصل، وسائل التواصل في قصور، يحتاج لنظر حتى انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. فإذا ما صار في إجابة قبول أو لفظة نكاح والإجابة القبول على النكاح، فهذه عادة لا حرج فيها. وهذه العادة كما قلت، هذه العادة يعني هي ضرب ولو ونوع من أنواع الخطبة. ما الفرق بين الفساد والبطلان؟ الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بوصفه دون أصله. بيع الخنزير باطل ولا فاسد؟ فاسد. باطل. خنزير والخمر لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. طب أن تشتري شيئا مغشوشا، إيش حكمه؟ باطل ولا فاسد؟ ليس بباطل. تدري لو كان البيع باطلا لما حل لك أكله، كان مغشوشا وباطل. البيع باطل لأن ليس بباطل. البيع فاسد. شو يعني فاسد؟ يعني أصله مشروع ووصفه ممنوع. يعني المال اللي بيد البائع حلال شابه حرمة، والسلعة التي ملكتها حلال لك أن تتصرف فيها، لكن الخمر المال الذي بيد بائعه حرام يجب هدره، والسلعة التي اشتراها المشتري حرام لا يجوز له أن ينتفع بها بأي وجه من الوجوه. طيب الزنا باطل، ما يترتب عليه باطل الزنا. طيب رجل نكح بشبهة، صار بينه وبين امرأة لقاء، وكان اللقاء تعتري شبهة، نتم النكاح بكسائر أوصافه ما تم، هذا يسمى باطل ولا فاسد؟ يسمى فاسد. النكاح الفاسد الولد فيه ينسب لأبيه، نكاح الفاسد الولد فيه ينسب لأبيه، والنكاح الباطل لو سفح الماء بحرام بزنا الولد فيه لا ينسب لأبيه، وإنما الولد فيه ينسب لأمه. فهذا هو الفرق بين الباطل والفاسد، والكلام طويل. وبهذه المناسبة أجيب على سؤال آخر من أخواتنا. أخت تسأل فتقول: واعظة الدرس وقالت إنه يوم القيامة الولد من الزنا ينادى عليه يوم القيامة باسم أمه، وقالت إن الدليل موجود عند ابن تيمية في مجلداته. لماذا هذا التشويش؟ هذا كان متشوش على سؤال، على جواب مضى. الولد الزنا في الدنيا ينسب لمن؟ في الدنيا ينسب لأمه. يحرم شرعا في الزنا أن ينسب الولد لأبيه، لأن العلماء يقولون هنالك نكاح وهنالك سفاح. وفي الحديث الذي له طرق عديدة وبها حسن إن شاء الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. وفي هذا دليل على أن النكاح في زمن الجاهلية صحيح، يعني قبل الإسلام علاقة الرجل مع المرأة علاقة نكاح ولا سفاح؟ نكاح. الله يقول عن أبي لهب قال: وامرأته حمالة الحطب. قال امرأته، والرجل لما كان يسلم فكانت زوجه تسلم معه أو بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجدد العقد، يعني صحابي أسلم كان كافرا فأسلم ثم أسلم زوجه، فيبقى أزواج، يبقى أزواجا، ما يجدد النبي صلى الله عليه وسلم العقد، هذا نكاح. السفاح غير النكاح. ما معنى السفاح؟ يعني سفح ماءه وكان هذا السفح غير محترم شرعا بزنا. ولذا هذا السفاح ما يترتب عليه ولد، إذا ترتب الولد لا يسمى بأبي، إذا ترتب الولد لا يسمى بأبي. ولذا ولد الزنا يسمى اليوم، ويقول علماؤنا رحمه الله يعطى اسما عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الهادي ابن ما، لا تبقى اسماء ولا يسمى لأحد، لا يسمى لأحد، من باب يعني تنظيم الأمور الدنيوية حتى يسافر ويذهب ويجيء ويتزوج، فيعطى أي اسم لكن هو ليس لا ينسب لأحد، لا ينسب لأبيه. ولذا ابن الزنا في الدنيا ينسب لأمه، فهذا لا يعكر بهذا لا يعكر على ما قررناه أن الولد في الآخرة لا ينسب لأمه. بعض الناس يعتقد أن الولد الإنسان في الآخرة لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه، هذا غلط. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب للغادر عند إسته لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فالرجل ينسب لأبيه. أما من الزنا في الدنيا والآخرة ينسب لأمه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الله يقول على المولود له. ففي الزواج والنكاح الولد ينسب لأبيه المولود له، ما قال لها، على المولود له، فالولد ينسب لأبيه في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. حديث وابصة: استفت قلبك ولا أفتاك الناس وأفتوك. صحيح، نعم صحيح. إيش معنى؟ من كان ذا تقى مع ذا معرفة بكليات الشريعة، كان فقيها يدور مع أنفاس الفقهاء وعنده قولين، يستفتي قلبه على ما هو مقرر من قواعد الشريعة. أما إنسان فاجر يحب أن يكون الخمر حلالا وأن يكون الزنا حلالا، هذا يقال له استفتي قلبك؟ ما يقال لهذا استفتي قلبك، يقال استفتي قلبك للإنسان التقي الورع الذي عنده علم فأشكلت عليه المسائل، فحينئذ الإنسان يميل إلى ما ألقى الله تعالى في قلبه. أما رجل فاجر يقال له استفتي قلبك، إيش استفتي قلبك، هذا فاجر. فالكلام استفتي قلبك لأهل الورع ولأهل العلم ولأهل التقوى في المسائل المشكلة التي ليس عليها دليل، ما سأل عليها دليل ما يقال لا استفتي قلبك، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى ورد قال الله قال رسول الله، ما يقال استفتي قلبك، مسألة شائكة ما فيها نص صريح، النصوص فيها متضاربة، العلماء فيها مختلفون، والإنسان محتار ماذا يفعل، وكان من أهل الحرص وأهل الديانة وأهل الورع وأهل التقوى وعلى قدر من العلم، يقال له استفتي قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك ليأخذ الفاجر فيتعلق بهذا الحديث ليعمق فجوره وليروج يعني شهواته وأعراضه وأغراضه ومصالحه التي فيها قضاء على الدين لتسلب الدنيا. ما يقال لهذا صدق مثل هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أعلم أسرة توفي والدهم وترك ميراثا والمنزل فقط، وهم لا يريدوا تقسيم الميراث، هذا بيت العائلة، هل يجوز شرعا عدم تقسيم الميراث بدون حاجة الورثة؟ نعم، بعض في مسألة في الميراث وهي أعوص مسائل الميراث، وهو الذي يسمى عند العلماء بالتناسخ، يعني واحد يرث بيت مش بحاجة قسمه، يمضي جيل جيلين ثلاث أربعة عشر عشرين جيل، بعدين قالوا احنا الآن بدنا نقسم الميراث، هذا تقسيم الميراث من أصعب ما يكون، هذا التقسيم من أصعب ما يكون، تبقى مع كل واحد ورثته فروعه، والفروع الفروع الفروع الفروع الفروع، لا يلزم تقسيم البيت الآن، يعني إنسان مات وموجودين أولاد قصر وأم، قالوا الآن مش بحاجة نقسم، لكن لابد يتقسم في يوم من الأيام، لابد الميراث يقسم في يوم من الأيام، فإذا رأوا مصلحة في تأخير التقسيم لا حرج، إذا رأوا مصلحة في تأخير التقسيم، لكن حق كل واحد في الشرع محفوظ، ما دام عندنا حصر للورثة وحصر للموروث، وكل إنسان تعرف يعني من منزلة ماذا مقدار ما يملك في هذا البيت، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. ما حكم استعمال هاتف العمل في اتصالات شخصية علما أنه يبقى جزء من المكالمات تلغى بنهاية الشهر؟ إذا كان الناس درجة العادة في التساهم في أشياء يسيرة لا طمع فيها فلا حرج فيه، يعني واحد يريد يكتب مثلا رقم هاتف أو يستخدم هاتف وليس عن طمع وإنما لحاجة لعدم وجود شيء معه أو يعني شيء استدعته العجلة وكانت الناس يعني يأذنون بمثل هذا، المسؤولين والأعراف تأذن بمثل هذه الأشياء اليسيرة التي ليس لها كبير قيمة فلا حرج، والورع اتركوا الله تعالى أعلم. لي أخ سكن في منطقة كلها رافضة والسني لا يقدر أن يظهر دينه، يجب على الإنسان أن يعيش في بلد يظهر فيها دينه إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة، والهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم دينه ترك مكة، ومكة خير البلاد إلى الله، لكن الإنسان ما يستطيع أن يهاجر، ماذا يصنع؟ طب هذا نجعله الذين لا يستطيعون، يقول لا يقدر أن يظهر دينه وأخي هذا ملتحي، هل يجوز له أن يحرق لحيته حفاظا على حياته؟ إذا كانت حياته مرهونة بحلق لحيته فلعل حلقه للحيته أمر واجب، إذا غلب على ظنه أنه إن بقي ملتحيا يقتل نقول له احرق لحيته. وحصل جاء لبعض إخوان العراقيين يقول أمي في حالة خطيرة أريد أذهب وتسكن بغداد، فقط أراها ولعلها تموت وتبقى حسرة في نفسي، وكان أخونا رحمه الله صاحب لحية طويلة ظاهرة جدا، فرجوته أن يحرق لحيته، فأولا بينت له فأبى قال لا أحرق أنا يوم أو يومين وراجع، حتى رجوته قلت يا أخي بارك الله فيك، فما وصل إلا أن قتل، يعني ما وصل حتى جاءنا الخبر من فلان قتل، لا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه لهلاك وهو يعلم أنه بحلق لحيته يجب. وهذه باب موضوع المصالح والمفاسد التي يذكر فيها العلماء لمصلحة الحياة وعدم القتل مقدم على حلق اللحية، حلق اللحية مصلحة، ولذا بعض إخواننا حلقين وهم ليسوا بآثمين لأنه ما يستطيع أن يربي لحيتهم، والله يعلم أن لحيته في قلبه بمعنى أنه يحب لو أنه أطلق لحيته. ومن أبرز الصور التي ما ينبغي أن يقع فيها خلاف، إنسان يعني إن بقي بلحيته يقتل فنقول له احلق لحيتك. هل يقصد بالزنديق الكافر خارج من الملة والمتلون أيضا الزنديق؟ المتلون، وابن كمال باشا له رسالة مطبوعة في معنى الزنديق. أختي منتقبة كانت تجلس مع محارمها وهي كاشفة الوجه، فدخل عليها ابن خالها ورأى وجهها، هل عليها كفارة؟ ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة، لكن الحياء حسن، المرأة الحيية أمر حسن. عائشة كما عندي من سعد كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم فتكشف عن وجهها، فلما دفن أبو بكر بجانبه فكانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكشف وجهها، تزور قبر أبيها، فلما دفن عمر بجانبهم فكانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وتغطي وجهها، لأن عمر معهما في القبر ما هو مقبور، عمر في القبر مقبور، فلما كانت تزور كانت تسدل ولا تظهر وجهها رضي الله تعالى. طبعا كانت في حجرة بجانب هذه القبور، فهذا أمر يعني في الحياة حسن. وذكرت لكم مرة قصة في تاريخ بغداد، صار نزاع في بستان بين الرجل وزوجته، فذهبوا للقاضي، فالقاضي قال أريد أن أرى وجهها حتى أثبت، حتى أعلم المدعي المدعي عليه. فقال لماذا تقال حتى أعلم من المدعي المدعي عليه ولماذا الحكم؟ فقال البستان لها ولا ترى وجهها، البستان لها، أنا أتنازل عن حقي حتى أنت ترى وجه زوجتي. هذا أمر حسن. زي اليوم اليوم المرأة عجيب، هذا الزمن عجيب، تستر شعرها وتكشف دبرها، من أعجب ما يمكن، من أعجب ما يكون، تستر شعرها ودبرها مكشوف، هذا زمن ولا فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قالوا تبرج الجاهلية الأولى تظهر شيئا من شعرها، تغطي شعرها بس تظهر شيء، وتظهر شيئا من صدرها، فتحة الصدر، هذا هو التبرج الجاهلية الأولى. نسأل الله الرحمة. هل يجوز تلبية دعوة وليمة الميت بعد الدفن 10 أيام؟ الميت يطعم ولا يطعم، الميت يدعى ولا يدعو، والإكرام بين الناس حسن. يعني واحد جاءه ضيوف خارج البلاد لما مات أبوه، فالله يعلم أنه أكرمهم بقدومهم لا لوفاة أبيه، فهذا أمر أحرج فيه، الكرم أمر حسن، لكن الأصل في الميت لا في الثالث ولا في الأربعين ولا في العاشر وما شابه. طيب نأخذ بعض الأسئلة. ما حكم إنشاء الجمعيات الدعوية لخطط الدعوة في بلاد غير إسلامية وإن كانت جائزة؟ فما هي شروطه؟ فرق إخواني بين التعاون الشرعي في الدعوة إلى الله وبين التجمع الحزبي. نتعاون فيما بيننا على إقامة دين الله عز وجل، وتصدر هذا طلبة علم يعرفون الأحكام الشرعية ويحبون الناس لله ولا يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على اسم ولا على شارة ولا على حزب، فهذا هذا التعاون شرعي، والإنسان بنفسه ضعيف. فإخواننا الذين يقيمون في بلاد الكفر يحتاجون لمثل هذه الجمعيات ولمثل هذه المساجد ولمثل هذه المؤسسات، والواجب عليهم أن يقيموا دين الله عز وجل فيما يقدرون عليه. فالتعاون الشرعي غير التجمع الحزبي، والتعاون الشرعي لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أخ يقول: شيخنا حفظكم الله، كثير من الناس يعطيني زكاة أموالهم وصدقاتهم لأقوم بتوزيعها لأني أعرف أسر فقيرة وأرامي، فهل لي أن أخذ منهم دون علم صاحب الزكاة؟ وصلنا في هذه سابقا، ونقول: إذا كنت تعلم أنه أعطاك وهو يعلم فقرك فلك أن تأخذ، ومقدار أخذك كما تعطي غيرك. وأما إذا كنت تعلم أنه لا يعلم فأخبره، فلعله يخصك بشيء يعني ما هو في حسبانك أخبره. والإثم ما حكى في الصدر. لو قيل له فلان الذي أعطيته المال أخذه لنفسه، أنت يحيك في صدرك شيء، والإثم ما حكى في الصدر، والله تعالى أعلم. هل صح عن علي في الكسوف 3 ركعات، ورد عن علي في الرواية عند الدارقطني 5 ركعات، والحديث ضعيف، ومدار الحديث على حنش عن علي، والله تعالى أعلم. كيف أفرق بين الشذوذ والعلة في سند الحديث؟ موضوع شذوذ أو زيادة الثقة شائك ولا يعرف إلا بالقرائن. كيف أفرق بين المطلق والعام؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأيدي في هذه الآية مطلق ولا عام؟ ها؟ مطلق ولا عام؟ العام يشمل جميع أفراده نوبة واحدة مرة واحدة، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد مرة واحدة، وإنما ينتقل من فرد لفرد من فرد لفرد وهكذا. يكفيني هذا الكلام طويل وفصلته في شرع الورقات. ذكر أحد الفضلاء أن النهي العائد إلى ذات المنهي عنه مثال النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير في الصلاة، وستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن سترها بثوب منهي عنه لم تصح صلاته لعود النهي إلى شرط الصلاة، فهل مثاله صحيح؟ قلنا النهي لا يلزم أن يقتضي منه البطلان، وهذا قول معتبر، وهو الذي اختاره غير واحد من المحققين، وهو الذي ارتضاه الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية. ارتضى أن النهي إذا كان منصبا على ركن أو على شرط اقتضى البطلان، وإذا كان النهي قد انصب على شيء ليس بشرط وليس بركن لا يقتضي البطلان. المثال الذي ذكره صحيح، والأمثلة كثيرة، يعني أمشي معكم في جولة سريعة حتى تتضح بعض المسائل. رجل صلى وستر عورته بثوب يحرم عليه لبسه أو ثوب مغصوب مسروق، فمن قال أن النهي إذا انصب لشرط قال تقتضي البطلان، فقالوا العلماء صلاته باطلة، قال بعض العلماء صلاته باطلة، بخلاف من صلى مثلا وجوربه مسروق، الرجل لا يجب عليه غطى رجليه فصلاته صحيحة. طيب من ذكى شاة بسكين مغصوب حلال الحرام حلال. حلال لماذا؟ لا يلزم من يذبح أن يملك السكين، وهذا نهي لا يعود على الذات. طب من توضأ بماء مسروق هل يلزم أن تملك الماء في الوضوء، الماء في المسجد لما تصلي لما تتوضأ في وضوء في الماء في المسجد صحيح؟ صحيح. غير صحيح؟ صحيح صحيح. وإن كنت لا تملك الماء من باب أولى من سخن ماء بحطب مسروق، هذا اسمه ولا مشروع؟ بعض الناس يسرق الكهرباء ويسخن الماء بالحرام فالجنابة تسقط. طيب من يسرق الماء فيتغسل به إسقاط الجنابة، هل الماء صحيح لغسل؟ يعني كلام علمائنا في هذا الباب طويل والأمثلة كثيرة، في شرحنا عن منظومة بينتنا فصلنا واخترنا غير هذا القول، اخترنا التفريق بين حق الله وحق العبد. فما كان كان النهي في حق الله كان اقتضى الفساد وإلا فلا، هذا الذي ارتضيناه بناء على كلام طويل وكثير. أنا شاب بلغ من العمر 28 عام، أحببت فتاة وأريد الزواج منها، أهلي لا يريدون، مع العلم أني خطبت فتاة أخرى لم أستطع أن أكمل معها بسبب حبي الكبير للفتاة الأولى، والسبب رفض أهلي الطريقة التي عرفتها فيها. أهلك رفضوا الطريقة، لكن الأصل أنه ليس واجبا، ليس من صلاحيات الأب أن يجبر ولده على الزواج من امرأة معينة، وليس من صلاحيات الأب أن يطعم ولده طعاما عام يعني طعاما معينا. فمن صلاحيات الأب أن يطلب من ولده أن يتزوج امرأة بمواصفات معينة، بل واجب عليه. فإن رأى أن الزواج من امرأة معينة تضيع الدين فمنعه إياه طاعة من الطاعات. وورد عن أبي بكر أن ابنه عبد الرحمن تزوج امرأة جميلة فكان يتخلف عن الجماعة، فأمره أن يطلقها. شاهد من الإيراد أن المسألة محتملة، فإذا كنت تسترسل في حرام وترتع في حرام، والبنت التي أحببتها فاجرة غير متسترة، فجزى الله ووالدك خيرا. وأما إذا كانت مستورة، يعني أنا ما أدري الآباء لماذا يتحسسون مما يعني من غرائز الله خلقها في الناس، لكن بالضوابط الشرعية تستغربون، ولعل هذا يستغربه كثير من الآباء. ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يوره للمتحابين مثل النكاح. يعني أحسن شيء يجمع من تحابا النكاح، وهذا هدم لمذهب الحب العذري أصحاب الحب، وكتب هذا جمع علمائنا ومنهم ابن حزم رحمه الله، وهذا يعتبره إمام. ابن حزم في موضوع الحب يعتبره إمام في كتابه العظيم طوق الحمامة الذي ترجم لجميع لغات الدنيا. هذا الكتاب من أبدع الكتب وأحسنها. في مذاهب في الحب يقول حب عذري، قالوا إذا نكح الحب فسد، وهذا مذهب فجور وعذاب وليس المذهب الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يرى المتحابين مثل النكاح. مثل النكاح يعني أن تعلم أيها الأب بنتك تريد من عمها أو من خالها أو من إنسان وهي عفيفة، لكن لما تسمع أخباره يعني تنتبه لهذا، أو تعلم أن ابنك ما هو أفضل شيء يجمعهما زواج. أما تقول أنه عاقل، عاقل إيش؟ لأن هذه قلوب، هذه قلوب، هذه غرائز، وهذا البيت موجود. والله قال عز وجل: علم الله أنكم ستذكرونه. هذا الضعف الموجود. بل قرأت في بعض السلف في تفسير قوله عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال النساء، يعني حب المرأة، قد تحب المرأة فيكون حبك لها ما لا طاقة لك به. فالشاهد وبلا شك أن ليس المراد بالآية هذا فقط، وهذا فرد من أفراد الآية، لكن الشاهد بارك الله فيه، إذا هذا الشاب يعني أحب أو مال لابنه لفتاة يعني مستورة معروفة بستر وعفة، فلماذا تمنع ولدك من الزواج بها فتعذبه وتعذب الله. والله الذي لا إله إلا هو اتصلت بامرأة من العقبة تقول أنا كنت أميل لشاب وأحب شاب وأبي أجبرني فتزوجت، ثم ذهبت عن مكان عملي في العقبة وزوجي يغيب عن العمل يعني ليلة وليلتين، قال فيأتي الشاب فيقضي ليلتين عندي، ليلتين بيجي من عمان بيقضيها في العقبة وزوجي غائب. يعني النتائج مدمرة، أن تريد عفة لكن ما تدري النتائج، النتائج مدمرة في مثل هذا الباب، والقلوب ضعيفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالبشر، وهذا من شرع الله، قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. النكاح علاج لمن يميل لامرأة. ولذا علماؤنا يقولون ليس للوالد إجبار الولد على أن يتزوج امرأة معينة ويمنعه من أن يتزوج من يميل إليها إلا إذا كانت هناك مخالفات شرعية، فحينئذ لا يشرع ذلك. شيخ الفاضل السؤال الأخير، إنه يحبك في الله وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا تحت ظل عرشه آمين. أنا طالب أدرس في المرحلة الثانوية، وعند تأديتي لأحد الاختبارات تغيب مدرس المادة لظرف صحي، وقام بالمراقبة على الاختبار أحد المعلمين حيث أفسح لنا المجال بالغش في الاختبار، وجاء إلي طالبا مني أن أغش زملائي، فغششتهم وغششت منهم مع العلم بأن كل من في القاعة قد غش في هذا الاختبار، فما هو الحكم؟ طب هذا الأستاذ ماذا يقال عنه؟ خائن؟ صحيح خائن، خائن الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، ما يعظكم به، نعم ما يعظكم. طيب، إذن في خيانة الأمر الأول، والأمر الآخر إيش فيه؟ الأمر الآخر في غش، ساعد الغش في صحيح مسلم من غش فليس منا، ورواية أخرى من غشنا فليس منا، فهذا فيه إثم. لكن هذا باطل ولا فاسد؟ فاسد يا شيخ، فاسد يا شيخ. جاءني سؤال من بعض أخوانا في العراق يقول أنا غششت في الامتحانات في البكالوريوس في الجامعة وأعمل ممرض، فهل عملي حرام؟ هل المال بالقضاء حرام؟ فإيش الجواب؟ إذا كنت تتقن أصول المهنة كما يتقنها من هو مثلك وكان الغش عارضا ما أثر على حقيقة ماهية عملك، أنت عملك ليس بباطل وإنما فاسد، يعني بمعنى أن الذي تتقاضاه حلال وليس بحرام، الذي تتقاضاه حلال وليس بحرام، والواجب التوبة. أما إنسان والعياذ بالله ما يفهم شيئا في المهنة، في أي مهنة من المهن، فيتقاضى راتبا وهو لا يفهم شيئا، هذا باطل، هذا عمله باطل، يعني ما يؤدي الواجب منه حتى يأخذ مقابل الأجر، فهذا فيه فساد وليس فيه بطلان. والواجب على الطلبة وعليك وعلى الأستاذ التوبة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.